بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس فتح الأقفال وشرح تحفة الأطفال، والذي كتبه الناظم المؤلف رحمه الله الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. وقال في مقدمته إنه أخذ هذا الشرح وأضاف عليه من كلامه تلميذ من كلام ابن شيخه الشيخ نور الدين المهيجي. في واقع الأمر قلنا هذا ليس كلام ابن الشيخ، وإنما هو كلام شيخه، وهذا من تواضع الشيخ أنه شرح النظم الذي ألفه تلميذه الشيخ الجمزوري رحمه الله، ثم أخذه وتلقاه عنه ونقله وكتبه من؟ ابنه الشيخ محمد ابن نور الدين، محمد ابن نور الدين الميهي. نعم، طبعا قلنا هذه الأخجوزة من بحر الرجز، تتكون من 61 بيتا، تفعيلته مستفعل مستفعل مستفعل، وهذا أسهل البحور الشعرية. وبعض النقاد من أهل هذا الفن رفضوا هذا وقالوا هذا ليس شعرا. من أقسامه التام والمجزوء والمشطوح والمنهوك. التام ما تألف من 3 تفعيلات في كل شطر، والمجزوء ما تألف من تفعيلتين في كل شطر، والمشطوح ما بني على أساس الشطر وليس الأبيات، شطرا شطرا شطرا وهكذا. وكان مؤلفا من 3 تفعيلات في كل شطر، والمنهوك هو ما بني على أساس الشطر وليس الأبيات، ولكن كان مؤلفا من تفعيلتين في كل شطر. نعم، يعني مستفعل ومستفعل. هذا البحر السلو فيه تركيب المزدوج، وهو التخفي على الشطرين فقط، وأكثر أهل العلم يستخدمونه في نظم المتون، كما أكثر الحكماء والمعلمون نظم حكمهم ونصائحهم عليه. وفي شرح طيبة النشر ذكرت أيضا مقدمة طويلة في بحر الرجز، فليراجعها من شاء. توقفنا نراجع سريعا ماذا قاله الشيخ. قال يقول راجع رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي. قلنا هكذا في النظم الميهي، وإن كان في الحقيقة البلدة الميه فالنسبة إليها الميهي، ولكن النظم هكذا نقل إليه عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام، فخذ التبيين. فالأول الإظهار قبل أحرفي، الحلق 6 وهنا البعض يروي الحرف ست بدل من أحرف، وهكذا حققها شعر المحقق فتح الأقفال. الحرف ست رتبت فالتعريفي وضبطت فالتعرفي، همز فهاء ثم عين الحاء مهملتان ثم غين الخاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم إدغام فيه بنة بين علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف يعجب عند الفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نعم أذكر أننا توقفنا عند هذا، أخذنا الإقلاب والإخفاء، وبالتالي تكون أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. الحكم الأول هو الإطار، نضع النون الساكنة والتنوين ثم بعدها حروف الإطار، الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. وذكرنا الأمثلة وكما نقلها الشيخ رحمه الله. مثال أولا لما في كلمة، ومثال لما في كلمتين. لما في كلمة، إذا داخل الكلمة النون الساكنة ثم بعدها حرف من هذه الأحرف، مثال لكلمتين النون الساكنة في آخر الكلمة أو التنوين في آخر الكلمة. قد علمنا أن التنوين من علامات الأسماء ولا يكون إلا في أواخر الكلم. نعم، نقول مثلا من آمن، كل آمن، ينأون، هكذا. طبعا الشيخ ذكر أمثلة وقد تحدثنا فيها، ولكن هذه مراجعة سريعة. كذلك الهاء، ينهون مثلا، من هاد ظرف هار مثلا، العين مثلا من علم، حكيم عليم، أنعمت، هذا بالنسبة للعين. الغين مثلا من غل، إله غيره، فسينغضون، وقلنا لا مثال آخر للغين مع النون الساكنة في القرآن الكريم في كلمة واحدة إلا في فسينغضون في سورة الإسراء. نعم، الحاء مثلا مثل من حكيم، وتنحتون، عليم حكيم. الخاء قلنا مثل من خير، عليم خبير، والمنخنقة، وقلنا أيضا والمنخلقة الكلمة الوحيدة التي جاءت فيها النون الساكنة وبعدها حرف الخاء في كلمة واحدة في القرآن الكريم. نعم، قال الشيخ فعلم من ذلك أن مخارج الحلق وحروفه ستة، وأن لكل منها ثلاثة أمثلة، وأن لكل منها ثلاثة أمثلة، مثالاً للنون من كلمة واحدة ومن كلمتين، مثلاً واحداً للتنوين والمهمل المطروق بلا نقط. نعم، ثم تعرضنا للإدغام ستة أحرف: يرملون، وهو نوعان، هذا هو تقسيم الجمزورة وتقسيم المشهور. ينمو إدغام بغنة، نقول مثلا: فمن يعمل، كذلك مع التنوين، خيرا يرى مثلا. النون مثلا من نعمة، تنوين مع النون مثلا، نقول مثل من، نقول مثلا: يومئذ ناعمة كما ذكر. الميم مثل من منع مثلا، ما الواو مثل من وال، غشاوة ولهم. ثم بين وجه الإدغام فقال: ووجه الإدغام في ذلك يعلم من الأصل. نعم، الأصل يعني يقصد التماثل مع النون والتجانس في صفات الجحر والاستفهال والانفتاح بالنسبة للواو والياء. نعم، بالنسبة للواو والياء. وبالنسبة للميم في سائر الصفات الخمسة بالنسبة للميم والتجانس في الغنة، يعني هذا هو الوجه. أما وجه الإدغام بلا غنة عند اللام والراء فهو التقارب في المخرج على مذهب الجمهور كما قلنا، وسيأتي هذا معنا في مخارج الحروف إن شاء الله. ثم هذا قال: إلا إذا كان بكلمة فلا، طبعا اللام والراء مثل من لدنه مثلا، هدى للمتقين، من ربهم، غفور رحيم، وشهد. ثم قال: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. إذا كان بكلمة، إذا كان، وقلنا المقصود بكان هنا أي المدغم والمدغم في الحرف المدغم الذي دغم اسم مفعول، والمدغم فيه أو المدغم يعني الحرف الذي أدغم الحرف الذي قبله، الذي أكل الحرف الذي قبله، ما هو؟ كما ذكرنا المدغم والمدغم، أو المدغم والمدغم فيه. المدغم هو ماذا؟ هو النون الساكنة والتنوين. المدغم فيه هو ماذا؟ يرملون. إلا إذا كان بكلمة، يعني في كلمة واحدة، فلا تدغم، يمتنع الإدغام ولكن يجب الإظهار. قال الإمام الشاطبي: مخافة إظهار المضاعف أثقل، مخافة الضعيف، مخافة إشباه، نعم، مخافة إشباه المضاعف أثقل، كما في قولنا صنوان، لا يصح أن نقول صوان، دنيا صح أن نقول دنيا، قنوان لا يصح أن نقول قوان، بنيان بيان، كل هذا خطأ، وهذه كلمات أربعة. وزاد عليها عنوان في الشرح، وقال الشيخ الضبار رحمه الله: ليس في القرآن، هذه ليست من القرآن، ولكن هذا إشارة إلى عدم الفرق في الحكم بين الكلمات القرآنية وغيرها، هذا حكم لغوي معروف. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا، وذكرنا الأمثلة: هدى للمتقين، لكن لا يعلمون، من ربهم، من ثمرة الرزق. ووجه الإدغام التخفيف، إذ في بقائها ثقل. ثم كررنا، يعني كرر حرف الراء. وأيضا كلامه هو هذا هو شرحه، والكلام أيضا يحتمل كرر هذا الحكم حتى تحفظه، ولكن هو قصد كما نقل التكرير، تكرير حرف الراء. وهي بالقصر في النظم لغة، لغة في كل حرف آخره همزة والنون الثقيلة للتوكيد. نعم. ثم بعد ذلك الحكم الثالث وهو الإقلاب. الإقلاب أو القلب هو لغة تحويل الشيء عن وجهه وتحويل الشيء ظهرا لبطن، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر مع الإخفاء ومراعاة الغنة، والمراد النون والتنوين إذا وقع كما قلنا من قبل. نضع النون الساكنة والتنوين ثم الحرف الذي في الحكم الباء. ماذا يحدث؟ يحدث إقلاب، يقلبان ميما مخفاة في اللفظ لا في الخط، ولا تجديد في ذلك لأنه بدل الإدغام فيه، إلا أن فيه غنة لأن الميم الساكنة من الحروف التي تصحبها الغنة، وذلك إجماع من القراء، سواء كانت النون مع الباء في كلمة واحدة أو في كلمتين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين. التنوين لا يكون إلا من كلمتين. الأمثلة: أنبئهم، أنبوك، نفس الأمر، النون الساكنة وبعدها الباء في كلمة وفي كلمتين، وأما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين: سميع بصير. نعم. أنبئهم، أنبوك، سميع بصير. نعم. ولا بد من الغنة. الحكم الرابع الإخفاء. قال: الرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف الواجب للفاضلي، قلنا هذا جناس تام، اتفقت الكلمتان في اللفظ واختلفتا في المعنى. الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء لهما، وهو لغة الستر. نعم. من الحروف الواجب للفاضلي، الرابع الإخفاء عند الفاضلي، عند الفاضلي، الفاضل يعني الحروف الباقية. من الحروف الواجب للفاضلي يعني الشخص الفاضل أي الكامل الزائد على غيره بصفة الكمال، والباقي من الحروف 15، لأن الحروف 28 حرفا، وتحدثنا عن هذا. البعض قال الحروف 28، البعض قال هي 29، والبعض قال هي 30. من قال هي 29، وهذا هو ما رجحه الشيخ الجوهري الذي كان يراجع المصاحف في مصر، كان عضوا في لجنة المصحف رحمه الله، رجح هذا القول، فقال لأن من العلماء من قال إنها 28، ومنهم من قال إنها 29، ومنهم من قال إنها 30، والذي قال إنها 28 قال الهمزة هي الألف، هذا خطأ. وقلنا الصحيح هي 28 و29 أيضا، هي 28 في الكتابة و29 في النطق للتفريق بين الأبجدية والهجاء. نعم. فإذا قيل لك قل الألف لا يصح أن تقول ألف، لأنك عندما تقول ألف هذه همزة وليست ألف، فصح أن تقول همزة باء تاء ثاء حتى تصل إلى الألف، فتقول إذا قيل لك قل ألف فتقول لا ملف، كما قلت في النغني لا ملف أو لام ألف، هذه هي الألف. نعم. لماذا استجلبنا اللام قبلها حتى نبينها كما قال العلماء وكما قال الإمام الطيب رحمه الله. طيب، من قال إنها 30 ماذا قال؟ قال إنها هذه الحروف التي ذكرتها ومعها الألف، ثم أضاف حرفا آخر، أضاف حرفا آخر. هل نذكر ماذا أضاف؟ المذهب الذي قال إنها 30، طبعا الشيخ الجوهري رد على هذا ردا مستفيضا ووضح. الذي قال إنها 30 قال الغنة حرف، طبعا الغنة هذا أمر فرعي وليس حرفا أصلي، فقال إن الغنة حرف، ورد على هذا بقوله: أولا الغنة صوت لذيذ يخرج من الخيشوم، ولا صوت إلا للحرف، وهذا صوت لذيذ وليس حرفا. الأمر الثاني: مقدار الغنة حركتان، والحرف مقداره حركتان. هذا هو سبب قول من قال إن الحروف 30؟ قالوا الغنة صوت لذيذ، والحرف أيضا له صوت. الغنة تأخذ حركتين والحرف يأخذ حركتين. الغنة لها مخرج والحرف له مخرج، إذا الغنة حرف. ولكن هو رد على هذا ورفض هذا، فقال ليس كل صوت حرفا، بل الحرف والصوت المعبر. فهل الغنة تعبر عن شيء؟ لا. الأمر الثاني، الغنة صفة وليست بحرف، وإن كانت كذلك فهل الصفة تخالف موصوفها أم لا بد من متابعة الموصوف؟ الجواب لا بد من متابعة الصفة للموصوف، وقد يخالفها الموصوف، أما هي فلا تتخلف عن الموصوف. والغنة صفة للنون والتنوين والميم، فمخرجها هو مخرج النون المخفى أو التنوين المخفى أو الميم المخفى، وعلى ذلك فليس المخرج مخرج الغنة، ولكن مخرج الحرف الذي وصف بالغنة. الأمر الثالث، قال ما دام قد ثبت أن الغنة صفة الحرف، فعند خروجها من مخرجها يكون مقدارها حركتين، فهل هذا المقدار هو للغنة أم للحرف الموصوف بالغنة؟ يعني دام نقول مثلا إن هذه الحركتين أو هاتان الحركتين للغنة أم للحرف؟ قال طبعا للحرف الموصوف بالغنة، والغنة ركبت فيه، وما دام ثبت أن الغنة ليست حرفا فلا تكون الحروف 30. ولذلك هو قدم الرأي الذي قال إن الحروف 29. طبعا هذا كلام أطلقه وقلنا هي 28 29 في الآن واحد، 28 في الكتابة و 29 في ماذا؟ في النطق. نعم. الذي ساقنا لهذا الكلام هو قوله والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي في خمسة من بعد عشر، فهل الحروف البقية 15 أم 16؟ على القول بأنها 28 يتبقى 15، وهذا اختيار الجمهوري، وعلى القول بأنها 29 يتبقى 16 حرفا، وهذا قول آخر. وعلى كل أحوال هذا اختلاف اصطلاحي يعني يسري الموضوع وله فائدة، ولكن يبقى أن نقول أن الألف المادية لا يصح أن نتحدث عن النون الساكنة والتنوين قبلها، لأن هذا مستحيل، لأن هذا مستحيل، كما سيأتي أيضا في الميم الساكنة عندما يقول والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة، يستحيل أن تأتي ميم ساكنة وبعدها ألف مادية، لأن اللغة الصحيحة المشهورة في كل مكان تقول الألف المادية لا تسبق إلا بحرف مفتوح، وكيف تأتي الميم الساكنة مع الألف المادي؟ هذا أمر مستحيل، أو الألف اللينة لأنها حرف مد ولي. نعم. قال تقدم منها ستة للإظهار وستة للإدغام وواحد للإقلاب، فيبقى ما ذكر همزة وهاء وعين وحاء وغين وقاء، هذه حروف الإظهار، ثم ستة الإدغام يرملون، ثم الإقلاب الباء، يتبقى 15 حرفا جمعها في أوائل كلمة هذا البيت. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى دون طيب زاد في تقى ضع ظلمة، وهذا كلام جميل، وهذا من الأساليب الممتعة الطيبة عندما يذكر الناظم كلاما طيبا ويضرب عصفورين بحجر واحد، الأول أنه ذكر كلاما فيه فوائد طيبة وفيه نصائح جليلة وفيه ثواب جميل عندما قال صف ذاتنا، يعني صف ذاتنا، صف صاحب الثناء، وهو الله سبحانه وتعالى هو الثناء الأعظم، لأنه علم أن خلقه لا يقدرون على أن يحمدوه حق الحمد، فحمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، فهو صاحب الثناء الأعظم سبحانه وتعالى. صف ذا ثناء، أو يقصد صف ذا ثناء يعني صف صاحب ثناء، شخص يحمد الله ويثني عليه صفه وأثني عليه خيرا، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يثني على ربه خيرا ويقول يعني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكان يكثر من الحمد لله صلى الله عليه وسلم ومن الثناء عليه. صف ذا ثناء، كم جاد شخص قد سمع، وكم هنا تفيد التكثير، كم من أخ لك لم تلده أمك، كم جاد شخص يعني أكرم الناس ثوابه قد سمع يعني ارتفع، كما كان إبراهيم عليه السلام عندما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. إذن إبراهيم عليه السلام هو أبو الكرماء. كم جاد شخص قد سمع، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اسمه مفعول، من الذي أكرمهم؟ إبراهيم عليه السلام هو الذي أكرمهم وتلقاهم بالكرم وجاء بعجل سمين حنين شواه وقدمه لهم. نعم، كم جاد شخص قد سمع، ينبغي على الإنسان أن يكرم الناس، أن يكرم ضيفه، أن يكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أولا لأن الجار حقه مقدم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، نسأل الله أن يكرمنا أجمعين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى كما روى الإمام داود بسند صحيح إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. نعم، ثلاثة ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أولا إن من إجلال الله تعالى يعني من تعظيم الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام للشيبة المسلم، وإكرام بالسلطان المقسط يعني العادل في حكمه. نعم، صف ذاتنا، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبة، دم فعل أمر المداومة على أن تكون طيبا متخلقا بأخلاق الطيبين، دم طيبة، زد في تقى فعل أمر من الزيادة في التقوى لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، زد في تقى، ضع ظالما، الإنسان الظالم لا ترفع له قدرا ولا تعظم له شأنا. نعم، ضع ظالما. وفي نفس الوقت ذكر الحروف 15 الباقية وهي حروف الإخفاء، إذا جاءت النون الساكنة والتنوين وجاء بعدها حرف من هذه الأحرف فينبغي أن نخفي، وذكرنا مراتب الإخفاء أعلاها عند التاء والدال والطاء وأدناها عند القاف والكاف وأوسطها عند حروف العشرة الباقية، وذكرنا الأمثلة أن صدوكم ينصركم ريحا صرصرة من ذكر منذر سراعا ذلك من ثمرة منثورة، ونلاحظ هذه البسمة أثناء الإخفاء جميعا ثم من كان ينكثون عادا كفروا إن جاءكم فأنجيناكم شيئا جنات ومن شاء ينشئ عليم شرع، هذه الأمثلة التي ذكرها. وفي القاف أيضا قال ولئن قلت منقلبون شيء قدير، ونلاحظ التفخيم، تفخيم عند الحرف المفخم، عند الحرف المرقق دقيق، الغنة المرققة أن سلام من سأتة عظيم سمعون الدال من دابة أن دادة قنوان دانية وإن طائفتان ينطقون قوما طاغين، ينبغي أن ينفعل الفم مع الحرف كما قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة المرئين بفكه، وإزاي فإن زللتم وأنزلنا يومئذ زرقا والفاء وإن فاتكم أو ينفغوا عميون فهم، والتاء من تحتها ينته جنات تجري من تحتها. طبعا هذا مثال ولا يصح الوقف على كلمة تجري كما قلنا من قبل. والضاد إن ضللت منضود قوما ضالين. والظاء إن ظن ينظرون قوم ظلموا. وفي ورش طبعا درس طبيعي ظلموا. نعم. وجملة ما ذكر 45 مثالا لكل حرف 3 أمثلة كما ذكرنا في النون الساكنة مثالان، وفي التنوين مثال واحد لأن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة. اليوم بإذن الله تعالى نتعرف على أحكام الميم والنون المشددة الثانية. قال الناظم رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شديدا، وسمي كلا حرف غنة بدأ. أي يجب عليك إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما، نحو من الجنة والناس. وفي هذا يقول الإمام ابن الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. نعم، لأن الكثير يقرؤون بلا إظهار للغنة، يقول من الجنة والناس، هذا خطأ، لا بد من إظهار الغنة بمقدار حركتين كما قال العلماء. من نذير ونحو ثم ولما وما لهم من الله. فالغنة لازمة لهما، متحركتين أو ساكنتين ظاهرتين أو مدغمتين أو مدغمتين أو مخفاتين، غاية الأمر أنهما إذا شددا يجب إظهارهما كما مر، ويسمى كلا منهما حرف غنة مشددة. أو حرفا أغن مشددة. هنا ملاحظة في غاية الأهمية، عندما ذكر الشيخ المثال نقول المثال الخامس. نعم، ما لهم من الله، ذكرني هذا عندما وجدت الميم الأولى مشددة إلى تنبيه هام، وقد ذكرته في المختصر المفيد، أن الغنة أولا تكون في الحرف المشدد كما ذكر، وهذا الحرف إما أن يكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. هذا الحرف المشدد إما أن يكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. لماذا؟ لأن ما لهم من الله، الميم الأولى ما لهم الميم مشددة، فهل يصح أن نقول ما لهم؟ خطأ، فينبغي التنبيه عليه، أن نقول الغنة تكون في الميم المشددة والنون المشددة إذا كانت أو إذا كان أحدهما في وسط الكلم أو في أواخر الكلم، أما في أول حرف من الكلمة فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن الميم المشددة في أول الكلمة ما شددت إلا لإدغامها، إلا لإدغام الحرف الذي قبلها فيها بسبب الإدغام، كما مثلا في قوله تعالى من نعمة، لا يصح أن أبدأ نعمة وأقول وغن ميما ثم نونا شددة، لا، هناك قاعدة تقول الغنة تكون في الحرف المشدد إذا كان في وسط الكلم أو في أواخر الكلم، أما في أول حرف من الكلمة فهذا لا يصح، وهذا عبث لا يصح، إنما إذا وصلناها بما قبلها نعم نقول من نعمة. إذن هذه الغنة وهذا التشديد سببه هو الإدغام، أن أدغم الحرف الذي قبل النون فيها أو قبل الميم فيها. هم منه، لا يصح أن نقول منه، والقاعدة عند العرب تقول لا نبدأ بساكن ولا نقف على متحرك. نعم، هذا أمر في غاية الأهمية. الأمر الثاني هنا أيضا وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدأ. هذه الغنة التي معنا هي ملازمة. قال الشيخ: فالغنة لازمة لهما، متحركتين أو ساكنتين، ظاهرتين أو مدغمتين. غاية الأمر أنهما إذا شددا يجب إظهارهما كما مر. وهو بذلك يبين القول المشهور عند العلماء في مسألة مراتب الغنة. مراتب الغنة قد تحدثت عن هذا من قبل، وذكرت قول العلماء الذين قالوا بمراتب الغنة، وقالوا أشد مرتبة هي مرتبة ماذا؟ هي مرتبة النون والميم المشددتين. وهذا القول يقول بأن النون الساكنة، النون الساكنة فيها غنة. عندما تقول مثلا من هذه غنة، والبعض قال هي خمسة مراتب، خمس مراتب مرتبة مؤنث، خمس مراتب. قد ذكرت هذا القول في أيضا الكلام في مقدمة الطيبة، وذكرت هذا أيضا في شرح، نقلته عن شرح الشيخ سليمان بن خالد الحربي. هذه المراتب اختصارا نقول: البعض جعلها أربعة والبعض جعلها خمسة. أولا الخمس، النون والميم مشددتان، هذه أعلى مرتبة. قلنا في وسط الكلم أو في آخر الكلم. ثانيا طبعا عند البدء، عند البدء هذا الكلام عند البدء. أما إذا وصلتها بما قبلها فلا بد من الغنة بسبب الإدغام، أصبحت مشددة. يعني عندما أقول مثلا من نعمة، خلاص، رغم أن النون في أول الكلمة ولكن حدث إدغام، إذن فلا بد من الغنة. إنما إذا بدأت بكلمة نعمة النون مرسومة أمامي مشددة، هل يصح أن أغنها؟ خطأ، لا تغنها إلا إذا وصلتها بما قبلها إذا كانت في أول الكلمة. نعم. من مسد، إذا بدأت مسد تقول مسد، خطأ طبعا. إن نشأ، إذا بدأت تقول نشأ، خطأ. إذن لابد من التشديد. متى؟ إذا أدغمت بما قبلها في أول الكلم، أما في وسط الكلم وفي آخر الكلم وصلا ووقفا تقول ثم آتينا. إذا وقفت ثم بمقدار حركتين وغنى ميما ثم نونا شددا. ذكر أيضا أمثلة في مثلين الصغير، مثلا ولكم ما، إدغام الباء في الميم في موقع واحد فقط في القرآن الكريم، اركم معنا، هذا على قراءة من قرأ بالإدغام. إدغام اللام الشمسية في النون مثل الناس، كل هذه أمثلة لهذه المرتبة الأولى، وتكون الغنة في هذه المرتبة أكمل ما تكون، أي زمنها أطول من غيرها من المراتب. هذا على قول من قال المراتب، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإدغام الناقص بغنة، الإدغام الناقص بغنة. نعم. من واق، من يعمل، فقالوا غنة النون الساكنة طبعا تنوين عند الواو والياء، وتظهر الغنة بمقدار أقل بقليل مما هو عليه في المشدد. المرتبة الثالثة الإخفاء ولام الثلاث صور. الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الشفوي، الإخفاء الحقيقي أولا وهو إخفاء النون الساكنة أو التنوين في حروف الإخفاء، وهي 15 حرفا، ذكرتها من قبل. كأسا دهاقا، فقالوا هذه المرتبة تكون أقل. إذا أولا النون المشددة، ثانيا الإدغام الناقص بغنة، ثالثا الإخفاء الحقيقي، وكذلك الشفوي، وإخفاء النون الساكنة عند حرف الباء كما سيأتي معنا، يعني التعصيم بالله. ثالثا القلب أو الإقلاب، نعم. فالحقيقي، الإخفاء الشفوي، ثالثا القلب أو الإقلاب، وهو من أحكام النون الساكنة والتنوين، نعم. كما مثلا أنبوك، من بعد، فعندما يأتي بعدها حرف الباء سواء كان ذلك في كلمة أو كلمتين، أنبياء أو أنبياء، سميع بصير أو شابه ذلك، تكون غنة في الإخفاء أقل مما هو عليه في الإدغام النقص. نعم. أولا النون المشددة والمشددة، ثانيا الإدغام الناقص بغنة، ثالثا الإخفاء بصور الثلاثة، الحقيقي والشفوي والقلب، رابعا الساكن المظهر وهو على ثلاث صور، نون ساكنة مظهرة إذا جاء بعدها أحرف الإظهار الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما ذكرنا ين أون من آمن وينهى إلى آخره، فقالوا هذه فيها غنة ولكن أقل. التنوين المظهر، التنوين المظهر أيضا هو أن يأتي على التنوين أحد حروف الإظهار، مثل كل آمن، جرف، هار، حكيم، عليم، عليم، حكيم، عليم، خبير، إله غيره إلى آخره. الميم الساكنة المظهرة، مثل لكم فيها، ألم ترى إلى آخره. فقالوا أيضا هذه مرتبة، هي المرتبة الرابعة، تكون الغنة هنا على أصلها، فالغنة تصاحب حرف النون والميم عند لفظه. المرتبة الخامسة النون والميم المتحركتان الخفيفتان، المتحركتان الخفيفتان، هذه أقل المراتب. عندما تأتي متحركة تقول مثلا أنا نذير، نعمل، مريم، أو رحمنا، أو تنوين مثل قوما الله مهلكهم. هنا قالوا لا يثبت إلا أصل الغنة، وزمن الغنة يكون أقصر ما يكون. هذا تقسيم. التقسيم الثاني قال هي أربعة، قال هي مراتب أربعة أو أربع مراتب. أكمل ما تكون عند النون المشددة والميم المشددة، ثم كامل وهو عند النون والميم المخفى قلب، ناقص قليل وهو يكون عند الميم والنون الساكنين أو الساكنتين المظهرتين، غنة ضئيلة عند الإظهار، أنقص ما يكون في ستة أصوات في النون والميم المتحركتين. إذن هذه المراتب الأربعة تختلف عن المراتب الخمسة في ماذا؟ أنهم أسقطوا المرتبة الثانية، وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة الإدغام الناقص، أسقطوا مرتبة الإدغام الناقص بغنة، نعم. فأصبحت أربع مراتب. أكمل ما تكون النون مشددة والميم مشددة، الكامل النون والميم مخفاة، الناقص قليلا وهو عند الميم والنون الساكنتين المظهرتين، نعم، أنقص ما يكون في المتحرك، نعم. مشدد، مخفى، مظهر، متحرك، نعم. وميزان الغنة يناسب نوع القراءة، إذا كنت تقرأ بتدوير ف يكون أقل من الدقيق، وإذا كنت تقرأ بالحذر فالمقدار يقل وهكذا. كما قال ابن الجزري يقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدبير وكل متبع. وقال فريق من العلماء بل مراتب الغنى ثلاثة، هذه قصة طويلة المراتب. القول الأول المشدد، الثاني المدغم بغنى ناقصة، فذكر المرتبة الثانية في القول الأول، ثم المخفى هذا هو القول الثالث، لأنها مراتب ثلاثة أو ثلاث مراتب. نعم، المشدد المدغم بغنى ناقصة المخفى. ولم ينظر هذا الفريق إلى الغنى التي في الساكن المظهر ولا في المتحرك الخفيف من النون والميم، لأنهم يعتبرون كمال الغنى فقط، يعتبرون كمال الغنى فقط ولا عبرة بأصلها. نعم، هذا بالنسبة لمراتب الغنى. نعود لكلام الشيخ رحمه الله وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدأ. والغنة صوت له غنين يخرج من الخيشوم ولا عمل للسان فيه، والخيشوم هو أقصى الأنف من داخلها. وهنا هو أخذ المحقق أخذ بالقول الثالث بأن المراتب ثلاثة أو ثلاث، أعلاها المشدد مثل عم، ثانيها المدغم مثل ميوق، لما ادغم بلا غنة، ادغم بغنة أقصد، أقلها المخفى مثل ينتهي. نعم، مشدد مدغم المخفى. ثم بعد ذلك قال أحكام الميم الساكن. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني قبل حروف الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء. قال أشرت بهذا البيت لأن الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء غير الألف اللين، نحو أنعمت، طبعا نقول غير الألف اللينة أو غير الألف اللين، غير الألف الألف اللينة، نحو أنعمت تمسون ذلكم خير. أما الألف اللينة فلا يأتي سكون الميم، فلا يأتي سكون الميم قبلها، هذا مستحيل لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، سيأتي معنا في قوله والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم، وسكونها ثابت إن لم تدل على الجميع لكل القراء. نعم، طيب إن لم تدل على الجميع لكل القوى، سكونها ثابت إن لم تدل على الجميع لكل القوى. وكذا إن دلت عليه لغير ابن كثير وأبي جعفر وقالون في أحد وجهيه. والآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الصلة، الصلة أصحاب الصلة ابن كثير أبو جعفر وقالون في أحد وجهه. قال وسكونها ثابت إن لم تدل على الجميع لكل قرب. وكذا إن دلت عليه لغير ابن كثير وأبي جعفر وقالون في أحد وجهه. ووصل ضمها عندهم بواو، لأن هؤلاء المذكورون الثلاثة ابن كثير وأبو جعفر وقالون في وجه عندهم الصلة في ميم الجر قبل حرف متحرك، كما قال الإمام ابن الجزري وضم ميم الجمع يصل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى، كما قال الإمام الشاطبي يصل ضم ميم الجمع يصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيير جد. نعم، وأصل ضمها عندهم بواو، مثلا يقولون عليهم غير، يقولون مثلا ذلكم غير، هذا طبعا في أواخر الكلم ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك، أما إذا بعد ساكن فلا صلة فيها، إذن هم يصلون إذا كان بعدها حرف متحرك يصلون بواو بمقدار حركتين، إلا عند قالون فهذا أيضا مقدار حركتين إلا إن جاءت همزة، همزة قطع، فله القصر وله التوسط بحسب المد المنفصل. نعم. ووصل ضمها عندهم بواو، وكذا عند ورش قبل همزة القطع، قبل همزة القطع، هذا أمر هام نبه عليه. وعلل ذلك مذكورة في الأصل، وعلل ذلك مذكورة في الأصل، يعني في شرح الشيخ محمد المهي الصغير الذي هو ابن الشيخ نور الدين المهي الذي هو شيخ الناظر. نعم. والشرح موجود ومطبوع كما ذكر المحقق. نعم. وقولي لذي الحجة، لذي الحجة يعني العقل، أي لصاحب العقل تكملة، أي لصاحب العقل تكملة. يا سلام. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، والميم إن تسكن تجي قبل الهجة، لألف لينة لذي الحجة. وهو بذلك عندما يقول الألف اللينة وأيضا يشير إلى أختيها، لأن ألف اللينة لها أختان، الياء المادية والواو المادية. طيب، يبقى السؤال، هذه الألف اللينة هي حرف مد ولين، الألف المادية هي حرف مد ولين، لماذا؟ لأنه يستحيل أن يأتي قبلها إلا حرف مفتوح، بخلاف الواو والياء، الواو والياء، الواو قد تكون حرف مد، قد تكون حرف لين، والياء قد تكون حرف مد، قد تكون حرف لين. تكون حرف مد متى؟ تكون حرف مد متى؟ نقول تكون حرف مد إذا كان قبل الياء مثلا حرف مكسور، مثل نستعين. تكون حرف لين مثلا متى؟ عندما نقول قريش الصيف، فالحرف الياء تكون حرف لين إذا كانت ساكنة وقبلها حرف مفتوح، وكذلك الواو تكون حرف مد إذا قلنا تمسون، تتقون، مدية وقبلها حرف مضموم. وتكون حرف لين متى؟ إذا كانت ساكنة سكونا غير مدي وقبلها حرف حرف ماذا؟ مفتوح أيضا، نقول مثل خوف، وهكذا. واو وياء سكنة انفتاحهم قبل كل أولئك كما سيأتي معنا. هنا عندما قال ألف لينة لذي الحجة هو يشير بذلك إلى ألف لينة وإلى أختيها، وإلى أختيها، فيستحيل أن تأتي الواو المادية وأن يأتي قبلها، أن تأتي الميم الساكنة وأن يأتي قبلها واو مادية، كما قلنا والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لألف لينة لذي الحجة، يعني الميم الساكنة تقع قبل حروف الجاء غير الألف اللينة فقط، كلا، وغير أيضا الواو المادية، وغير الياء المادية، يعني يستحيل أن تأتي ميم ساكنة قبلها، ميم ساكنة وبعدها ماذا؟ بعدها حرف مد، مستحيل. لا ألف مادية ولا واو مادية ولا ياء مادية. نعم هذا مستحيل. طيب الواو اللينة والياء اللينة ممكن؟ مستحيل أيضا، مستحيل أيضا. إذن هو بذلك جمع أشياء كثيرة بكلمة واحدة عندما قال لا ألف لينة. لا ألف لينة فشمل الألف المادية وهي حرف مد ولين في آن واحد لأنها تسبق بفتح، وشمل الواو والياء الماديتين. لماذا؟ لأن الواو تسبق بحرف مضموم والياء تسبق بحرف مكسور. وشمل الواو والياء اللينتين. لماذا؟ لأنهما تسبقان بماذا؟ بحرف مفتوح، وهنا الميم ساكنة. نعم أحكامها ثلاثة لما الضبط: إخفاء وإدغام وإظهار فقط. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإخفاء والإدغام والإظهار. وهنا عكس الترتيب، في أحكام النون الساكنة والتنوين رتب ترتيبا من الأيسر إلى الأيسر حتى وصل إلى إخفاء الحروف البقية، بدأ بالإظهار ثم الإدغام ثم القلب أو الإقلاب ثم الإخفاء. هنا بدأ بالإخفاء الذي انتهى به ثم الإدغام ثم الإظهار، يعني عكس الترتيب. لماذا؟ هل منكم من أحد يعرف السبب؟ هل أحد يعرف السبب؟ إذا عرف السبب بطل العجب. نقول أيضا الشيخ راعى التيسير، راعى التيسير على الطلاب لأنها تحفة للأطفال، تحفة للأطفال، فلم يستخدم أسلوبا معقدا وقسمها تقسيما سهلا بديعا حتى تكون سهلة في الحفظ. سميتها وفي بعض النسخ سميته تحفة الأطفال، والأشهر سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي للكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. فهو يريد النفع ولا يريد التعقيد، وهذا أمر في غاية الأهمية، أن يكون كلام الإنسان سهلا مبسطا سهلا في الحفظ والفهم. إذا فهم سيسهل حفظه، أما إذا كان معقدا في الفهم سيكون أيضا معقدا في الحفظ وصعبا. ولهذا بدأ بالإخفاء. لماذا؟ لأن الإخفاء عند حرف واحد فقط ألا وهو الباء، ثم الإدغام عند حرف واحد فقط ألا وهو الميم. فبدأ بالباء وهي قبل الميم طبعا في أول الحروف، همز ثم باء ثم الميم وهي في أواخر الحروف، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأحرف الباقية وهي 26 على التقسيم المشهور. قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء وإدغام وإظهار فقط. نعم إظهار إخفاء وإدغام. الحصة خاصة بكل البشر، الحصة خاصة يا سيدتي بكل البشر من جميع أنحاء المعمورة، المعمورة في الإسكندرية في مصر والمعمورة العالم، يعني كل العالم. مرحبا بالجميع رجالا ونساء، ليس عندنا تفرقة عنصرية يا أستاذة أمينة، عندنا الرجال وعندنا النساء، عندنا الأطفال والدراري والعواوج كما يقولون في المغرب. لا يا ويلات، قل تحفة الأطفال يا أستاذ للرجال وللنساء، سامحكن الله أيتها النساء. طيب أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء وإدغام وإظهار فقط. فبدأ بالإخفاء عند الباء، ثم الإدغام عند الميم، ثم الأحرف الباقية، وهذا ترتيب سهل بديع. أولا، وقد تقدم تعريف الثلاثة: الإخفاء والإدغام والإظهار. ثم قال: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء. من أين مخرج الميم؟ من الشفتين. كما قال ابن جذري للشفتين الواو باء ميم، حتى الطفل الصغير عندما ينطق ماذا يقول أول كلمة؟ عندنا في مصر يقول مبو مبو لسهولة هذه الأحرف، يريد أن يشرب الماء فيقول مبو ميم باء واو. هذه الحروف الثلاثة هي ثلاثة أحرف تخرج من الشفتين، أم أب أو، سيأتي معنا بعد ذلك الفاء من أطراف الثنائية العليا مع بطن الشفة السفلى، ولكن كما قال ابن جزري لشفتين الواو باء ميم، أم أب أو. طب طبعا بخلاف الواو المادية أمر مختلف، نعم حرف جوفي. إذن كما قال فألف الجوفي أختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. المهم نقول هنا الإخفاء عند الباء، وسبب كلامنا عن الميم أن الميم من الشفتين، هذه أحكام الميم الساكنة. إذن نقول إخفاء شفوي أم حقيقي؟ نقول إخفاء شفوي أم حقيقي؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول أيها الناس؟ إخفاء شفوي أم حقيقي؟ نقول شفوي، نعم فتح الله. وأسعى نقول شفهي، البعض يقول شفهي، شفهي نسبة للشفهة شفة والمشافهة شفتي، أو شفوي كلاهما صحيح. نعم كما قل كلمي وكلمي، كلمي نسبة للكلمة، كلمي نسبة للكلمة. يعني هذه أوجه في نطق الكلمتين. فالأول إخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء، قال الأول من أحكام الميم الساكنة الإخفاء، فيجب إخفاؤها مع الغنة إذا وقعت قبل الباء نحو ومن يعتصم بالله إليه بهدية. وهذا هو المختار، وهذه كلمة جميلة عندما قالوا هذا هو المختار، وقيل بإظهارها وقيل بإدغامها أي بلا غنة. الإظهار أن تقول ومن يعتصم بالله إليهم بهدية، وقيل بإدغامها أي بلا غنة تقول ومن يعتصم بالله إليهم بهدية، تدخل الميم في الباء. قال وهذان القولان غريبان لم يقرأ بهما، وهذه كلمة تحتاج إلى تعقيب. لماذا؟ لأن القول الثاني، القول الثاني من أقواله الثلاثة، أو القول الأول من هذين القولين اللذين أنكرهما الجمزوري، وهكذا نقل عنه ابن شيخه محمد نور الدين الميهي نقلا عن والده شيخ الناظم الشيخ نور الدين الميهي، نقول هذا الكلام ليس صحيحا. فهذا القول ليس غريبا، وهو إظهار الميم الساكنة عند الباء ليس غريبا، وقد قال العلامة المحقق الذي جاء قبل الشيخ الجمزوري بمئات السنين الإمام ابن الجزري، وأثبت هذا في كتاب النشر، وقال وأما إظهار الميم الساكنة عند الباء فهو مذهب أهل العراق، وأما إخفاؤها مع الغنة فهو مذهب جمهور القراء أو جمهور العلماء، أقول كلامه بالمعنى. ثم قال والقولان والمذهبان صحيحان معمول بهما، وإن كان الأصح والأولى إخفاء ماذا؟ الميم الساكنة عند الباء. عندما يقول الإمام المحقق ابن الجزري هذا مذهب أهل العراق وهو مذهب صحيح، فلا يصح أن نقول هو غريب. لماذا؟ ما دام يصحح هذا المذهب فهو يثبت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا المذهب وبهذا المذهب، ولكن ينبغي مراعاة الاستمرار كما قال ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله. يعني لا ينبغي أن نقرأ كلمة هكذا، لا ينبغي أن نقرأ آية هكذا بالإظهار وباقي الآيات بلا إظهار، ينبغي أن نقرأ كل الآيات هكذا، إما بدأ كلها أو كلها بالإظهار، نعم، أو كلها بالإخفاء أقصد، نعم. وعبر عن هذا أيضا الإمام ابن الجزري في كتابه، في نظمه المقدمة الجزرية، فقال: رحمه الله: وأخفياً الميم إن تسكن، وأخفياً الميم إن تسكن بغنة، وأخفياً الميم إن تسكن بغنة على المختار من أهل الأدى، وأخفياً الميم إن تسكن بغنة على المختار من أهل الأدى، نعم، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا مشددة، وأخفياً الميم إن تسكن بغنة لدى على المختار من أهل الأدى، نعم. إذن هذا القول صحيح، أن تقول مثلا إليهم بهدية صحيح، نعم، ولكن المختار ماذا والأصح ماذا؟ هو الإخفاء مع الغنى. إذن هناك فرق، أن نقول هذا قول، غريب وضعيف، وبين أن نقول هذا القول صحيح ولكن الأصح هو الإخفاء، نعم. قال: ويسمى عند القراء الإخفاء الشفوي، ويسمى عند القراء هذا يعني الإخفاء الشفوي، وذلك لأنه لم يخرج إلا من الشفتين والشفوي، والشفوي، وطبعا قال أبي الإسكان وسميه الشفوي من أجل النظم، والشفوي أو والشفوي في النظم بسكون الفاء للضرورة، ونبه على هذا، نعم. والثاني إدغام بمثلها أتى، سم إدغاما صغيرا يا فتى، الله. والثاني إدغام بمثلها أتى، إدغام بمثلها يعني بميم مثلها، يعني أن تأتي ميم ساكنة، وبعدها ميم متحركة، هكذا نضع الأول الميم الساكنة ثم نضع الحرف الذي يليه، وضعنا الميم الساكنة ثم وضعنا بعدها الباء، فقلنا الإخفاء مع الغنة هم به. طيب، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، هل هناك فرجة أم لا؟ ذهب جمهور العلماء قديما كالإمام الشاطبي، الإمام الداني، والإمام أبي شامة وغيرهم إلى الإطباق، يعني التلامس الخفيف بين الشفتين. والشيخ أيمن سويد حفظه الله أيضا من المعاصرين، كبار العلماء المعاصرين، قال بالإطباق، وقال الكثيرون بهذا. عندما جلست شيخنا العلامة الشيخ محمود أمين طنطاوي حفظه الله، سألته في هذا وعن كلامه الذي نسب إليه بأنه قال إن الشيخ عامر عثمان كان يقرأ بالفرجة، أنكر هذا وقال: أنا لم أقل هذا عن شيخنا الكبير الشيخ عامر عثمان رحمه الله، وإنما قلت إن الشيخ قال إن كثيرا من القراء لا يقرؤون الإخفاء الشفوي كما ينبغي، وبالتالي كان الشيخ رحمه الله يقول لهم: ينبغي أن تتركوا مسافة يسيرة، لأن البعض للأسف إما أن يبالغ في الإخفاء فيقول به فيفتح الشفتين فتحة كبيرة فيكون بذلك إخفاء حقيقيا وليس شفويا، والبعض إما أنه يضم الشفتين ويكز بهما فيصير إدغاما فيقول هم به كأنه أدغم ماذا؟ أدغم الباء، كأنه أدغم ماذا؟ الميم في الباء، وأظهرها وشددها، يعني كأنه قال بميم مشددة. هم به، هذا خطأ، إنما الصحيح هو اللمس الخفيف بين الشفتين، هم به لمس خفيف، كما نصلي نجد بعض الناس يبالغون في المسافة بين القدمين، القدم في القدم والكتف في الكتف، يستوي الصف، البعض يبالغ فيترك مسافة كبيرة فيجعل فرجة للشيطان، البعض يبالغ في ماذا؟ في التلامس، ربما يضغط على القدم التي بجواره، كما حدث في بعض المساجد وغضب الرجل هذا عندما وجد هذا الرجل يبالغ في التدافع وفي الصاق رجله برجله، فإذا به يرفع رجله ثم يضربه على رجله، ضربه ضربة موجعة. لماذا؟ لأنه بالغ في هذا الأمر، فلعلها تكون موعظة حتى لا يعود لهذا الأمر. سبحان الله، سبحان الله. إذن الصحيح هو اللمس الخفيف، هم به. طيب الحكم الثاني هو الإدغام. قال ماذا قال؟ والثاني إدغامه بمثلها أتى. إذن بم الباء، فاء الميم، إدغام. الحروف الباقية ماذا؟ 26 حرفا، وهي حروف الإظهار. طيب ذكرنا الإخفاء الشفوي، ثم بعد ذلك الإدغام، ثاني إدغام بمثلها أتى. قال من أحكام الميم السكنة الإدغام، فيجب إدغامها في مثلها، نحو أمن يجيب، أصلها أمن يجيب المضطر، ولكم ما كسبتم، ويسمى هذا إدغاما صغيرا وتعرفوه. وهنا سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله مسألة المقطوع والموصول، لأنها إذا كانت موصولة كما جاء في هذه الكلمة التي ذكر أمن يجيب وقد وسمت متصلة، فهذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه لا يصح أن نقول أم، وسيأتي معنا في قوله أم من أسس في كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله الكلام عن أم وأشبهها قطعا ووصلا، فإنه لا يصح الوقف على الموصول رسما، أما إذا قطع فيصح الوقف عليه تكرارا واختبارا. نعم. ويسمى هذا إدغاما صغيرا وتعرفوه أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا ويسكن أولهما كالأمثلة المتقدمة، نحو اضرب بعصاك قد دخلوا. نعم. وقد ذكرنا تعريف الجعبري، إدخال حرف ساكن في حرف متحرك حتى وإن كان متحركا هو يسكن أولا. نعم. إدخال حرف ساكن في متحرك بحيث يكون النطق بهما بحرف واحد والحرف الثاني من غير فصل بينهما. فنقول مثلا ولكم ما، ولكم خلى الميم الأولى في الثانية ثم شددنا فقالت ولكم ما. وهنا ينبه أيضا على أهمية الفتوة، وأن يكون الإنسان مسارعا للعلم وإلى الفهم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إنهم فتية آمنوا بربهم، حتى متى أخي الحبيب، حتى متى أختي الكريمة، نتكاسل عن العبادة وعن الطاعة وعن مدرسة العلم، هل سنظل نؤجل ونؤخر، حتى متى نتكاسل عن حفظ القرآن الكريم، ينبغي أن نسارع إلى الخيرات قبل انصرام الزمن ونحن نعلم أن الزمن يمضي سريعا. نعم، ينبغي المسارعة الخيرات، استاذ المواد واقف تحت على دي، فينبغي المسارعة الى الخيرات، وهذا ما نبه عليه استاذ ما نبه عليه الامام الشيخ الجندوبي بقوله يا فتى وسمي ادغاما صغيرا يا فتى. نعم ثم قال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. والثالث من أحكام سكن الإظهار فيجب إظهارها عند الباقي من الحروف وهي 26 لأنه تقدم أنها تخفى عند الباء وتدغم في مثلها يعني في الميم التي مثلها وهذا يسمى بإدغام مثلين صغير. نعم ولا تقع قبل الألف اللينة ولا تقع قبل الألف اللينة قد ذكرنا ليس ألف لينة فقط ألف لينة المادية والواو والياء اللينتين والماديتين. نعم وذلك نحو أنعمت وتمسون ولكم عند عند بارئكم فتاب عليكم. ويسمى هذا الإظهار شفويا وشفوية في النظم وشفوية في النظم بسكون الفاء لممر يعني للضرورة الشعرية حتى ينتظم الوزن مستفعلا. واحضر لدى واو وفاء أن تختفي يعني أن تختفي الميم لقربها والاتحاد فاعرفي. قال أشرت إلى أنه إذا سكنت الميم فليحضر القارئ إخفاءها إذا وقعت عند الواو والفاء نحو عليهم ولهم فيها. طيب عليهم و أين هنا هذا المثال المذكور كان ينبغي أن يكون بعده حرف الواو ولكن للأسف لم يأتي فكان ممكن أن نقول مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى قلوبهم وعلى لابد من الإظهار وذلك لقربها من الفاء مخرجا ولاتحادها مع الواو في المخرج فيظن أنها تخفى عندهما كما تخفى عندها كما تخفى عند الباء. ويصح تنوين فاء في النظم مقصورا للضرورة وعدمه إجراء بالوصل مجرى الوقف يعني يصح أن تقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي أو أن تنون فتقول واحذر لدى واو وفان فن ويقصد التنوين. نعم لكن هي هكذا قال. نعم وفي مطبوع الضبع وفاء نعم ويقصد التنوين مع الهمز. نعم واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. نعم كما في نسخة شيخ الضبع. نعم نقول هنا الإخفاء في غاية الأهمية عند الأحرف 26 الباقية ولكن ينبغي مراعاة الإظهار عند الواو والفاء. لماذا؟ لأن البعض يقرأ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لماذا؟ بعض الأئمة يفعلون هذا. لماذا يخفي الميم الساكنة عند الواو؟ هذا لاتحاد المخرج. والبعض يقول لهم فيها ويخفي الميم عند الفاء. لماذا؟ نقول بسبب قرب المخرج فالميم من الشفتين الواو باء ميم وأما الفاء من الفاء مع طرف الثانية المشرفة طرف الثانية العليا مع بطن الشفة السفلى فهذا هو الذي يدفعه لفعل هذا الخطأ فينبغي التصحيح. وقد أشار الناظم رحمه الله بهذا إلى أسلوب البديع في علمي في علم البديع ألا وهو ما يسمى باللف والنشر وهو أن يذكر شيئان ثم يعطف الكلام عليهما بنفس الترتيب أو بعكس الترتيب. إذا رتبنا بنفس الترتيب فهذا يسمى اللف والنشر المرتب كما في قوله تعالى في سورة القصص جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه يعني في الليل رقم واحد ولتبتغوا من فضله يعني النهار هو رقم اثنين. وأما العكس يعني أن يذكر شيئان ثم يعاد الكلام عليهما بعكس الترتيب وهذا يسمى باللف والنشر المشوش أو غير مرتب، وهذا الهدف منه هو تنبيه السامع وإثارة انتباهه، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، ثم قال: وأما الذين بيضت وجوههم. إذن هو استخدم هذا الأسلوب هنا فقال: واحذر لدواو وفاء أن تختفي لقربها، يعني القرب الفاء هو الشيء الثاني من مخرج الميم، والاتحاد يعني الاتحاد الأول وهو الواو مع مخرج الميم، والاتحاد فعلي. أيضا الشيخ الإمام ابن الجزري رحمه الله استخدم هذا الأسلوب عندما قال وأظهر، عندما تحدث عن النون، عندما تحدث عن المثلين والمتجانسين وما شابه ذلك، وذكر أولا المتجانسين وذكر حكمه، وهذا أمر يحتاج إلى مزيد من التفكر لدقة كلام الناظم واختصاره رحمه الله، عندما قال في الجزرية: من منكم يتذكر هذا البيت في الجزرية عندما تحدث عن المتجانسين؟ قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم تقول ربي وبلى، وأولي مثل متماثلين يعني متفقين في مخرج الصفة، وجنس يعني متفقين في المخرج دون الصفة، أدغم تقول ربي، تقول ربي ماذا، من باب المتجانسين أم المتماثلين؟ اللام عراء من باب ماذا، متماثلين أم متجانسين؟ ما لكم أصابكم النوم، ما لكم تكأكأتم كتكأكؤ ذي جنة فرنقعوا، كان أمس يقولها الدكتور البيلي في البلاغ: ما لكم أيها الناس أين ذهبتم؟ الأستاذ المهدي البيضاوي يقول المتقاربين، نعم. طب لماذا قال الإمام ابن الجزري اللام والراء من باب المتجانسين؟ ألم يقل بأن اللام لها مخرج والراء لها مخرج والنون لها مخرج؟ ما الذي دفعه لأن يقول هذا؟ نقول: احتراما للعلماء، الله، احتراما للقول الآخر، فذكر مثالا للقول الآخر فقال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقول ربي. إذن جعلها من باب المتجانسين، كأن اللام والراء من مخرج واحد، وهو كلام الفراء وقطرب والجرم بن إسحاق، وهذا القول هو الذي خالفه ورفضه وأخذ بقول خليل بن أحمد، فجعل مخرجا لللام ومخرجا للراء ومخرجا للنون، ومع ذلك قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقول ربي، وبدأ بالثاني ثم عاد إلى الأول فقال: وبلى وبلى. إذن هذا من باب المتماثلين، فجعل ما قلته من قبل ألا وهو اللف والنشر المشوش أو غير المرتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا التشويش، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي هذا القدر الكفاية لمن شاء الله له الهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.